بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. إسلامنا يعلمنا عفة اللسان، يعلمنا طهر الكلام، يعلمنا كيف ننتقي الألفاظ، نختار منها الصحيح السليم النظيف، يعلمنا أن نبتعد عن القبيح في القول والعمل. لذلك ربنا تبارك وتعالى في سورة البقرة يقول لنا ويعلمنا ويؤدبنا ويأمرنا: وقولوا للناس حسنا. انت تستجيب للامر ده؟ انت من عباد الله؟ انت من الطائعين؟ انت ممن يريد ان يرتقي الى رضا من الله عز وجل؟ فاسمع ونفذ. وقولوا للناس حسنا. وان سبني وان شتمني وقولوا للناس حسنا. دي اخلاق المسلم. هو حضرتك علشان في واحد بيسبني او بيشتمني او بيتلفظ علي بالفاظ قبيحه لابد ان ارد السباب بسباب والشتيمه بشتيمه والقول القبيح بالقول القبيح؟ مش اخلاق مسلم. من يرد بسباب او بشتائم فهو ضعيف الحجه، لا برهان عنده، كيف ينتصر؟ يظن انه ينتصر بالسباب والشتائم، وهذه ليست من اخلاق المسلمين. انما القوي المؤمن المسلم ينتقي الالفاظ ويرد على خصمه بالحجة والبرهان والدليل. فإن كان خطأ علي أعتذر. دي أخلاق المسلم. وقولوا للناس حسنا. لسانك هو المتحدث الرسمي عن أخلاقك. لسانك هو اللي بيتحكم فيك وفي أعضائك. لذلك المشكلة بتاعتك مع لسانك. وضع الله ملكين كريمين لهذا اللسان يكتبون عنه كل صغيرة وكبيرة وما فرطنا في الكتاب من شيء، وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. انتبه كده، كل كلمة بتطلعها مكتوبة مرصودة عليك، تسأل عنها، موقوف للسؤال عنها، فانتبه. البخاري ومسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. حضرتك بتقول انك مؤمن بالله واليوم الآخر، اسمع الكلام اللي حقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا. حضرتك عايز تتكلم قول خير، ما عنديش كلام، ما فيش حوار في جلسة الأصحاب، ماذا أفعل؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو يصمت. اسكت، يا تقول خير يا تسكت. فيما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة. طلع من فم حضرتك كلمة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا. كلمة طلعت طيبة من حضرتك في موقف من المواقف لم تحسب لها أمرا، خرجت منك ولكن خرجت طيبة من رضوان الله. كلمة طيبة طلعت من فمك، ايه نتيجتها؟ يرفعك الله بها درجات. كلمة بتترفع بها درجات، والجنة درجات وجهنم درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله. لفظ سيء، كلمة سيئة، خوض في أعراض الناس، كلمة في تهريج وهزار وضحك في مجلس الأصحاب، كلمة خرجت منك علشان الناس اللي حوالين منك يعرفوا انك راجل مطقطق. ازاي تتعامل مع المجتمع دون ان تتلفظ بألفاظ سيئة؟ ان العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في جهنم والعياذ بالله. انتبه. عشان كده أبو بكر الصديق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، أحد العشرة المبشرين بالجنة، أبو الصديقة عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كان يمسك لسانه. ده راجل دخل الجنة، كان يمسك لسانه ويقول: هذا الذي أوردني الموارد. ده اللي حيوديني الزاهية، لساني، لساني. عشان كده الكلمة المعروفة بينا: لسانك حصانك، إن صمت صانك وإن زنت هانك. انتبه، انتبه. عشان كده عبد الله بن مسعود يقول لك: ما من شيء احوج الى طول سجن من لسانه. اللي عايز يتحط في سجن ما يطلعش منه لسان، لسانك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حطه ايه؟ تلاحظ ان هو حط في تركيبة عجيبة بين فكين وامام قضبان من الاسنان، سجن. بين فكين وقبان حصروا بها من أسنان، لأن الكلمة إذا خرجت من القبان خرجت كالمارد لا تستطيع أن ترجعها مرة أخرى إلى سجنها. عشان كده كل صباح النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أعضاء جسمك كلها بتتظاهر أمام اللسان، تقول له اتق الله فينا فنحن بك، إن استقمت استقمنا، وإن اعوجدت اعوجدنا. أبو الدرداء يقول لك أنصف أنصف أذنيك من فيك، أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعل لك أذنان، فإنما جعل لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. شايف كلام الحكم؟ شوف عمر بن الخطاب يقول لك بقى كلمات طيبة جميلة فيها حكم عالية ينبهك، يقول لك من كثر كلامه كثر ثقته. اللي بيتكلم كتير بيغلط كتير، من كثر كلامه كثر ثقته، هيقع منه حاجات كتير. عشان كده النبي بيقول لك من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكن خيرا او ليصمت. اسكت. من كثر كلامه كثر ثقته، ومن كثر ثقته كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. عوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الله ورسوله صلوات ربي وسلامه عليك أيها النبي. روى الإمام أحمد في مسنده أيضا عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال واسمع، لا يستقيم لا يستقيم إيمان عبد، ما تقوليش عليه ده مؤمن، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. ده قلب مشكلة، إذا صلحت صلح سائر الجسد، ده القلب، ده القلب. لكن النبي بيقول لك بيكمل يقول إيه ده، لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. وقلبه ده بقى، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. هاتها بقى من الاخر، لسان نظيف، قلب نظيف، ايمانه عالي. تسمع كلام النبي تاني عليه الصلاه والسلام لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على عمل يدخلنا الجنة، حاجة واحدة بس يخش بها الجنة. قال للصحابي امسك عليك هذا، عايز تخش الجنة امسك لسانك. من الاخر تريد دخول الجنة امسك عليك لسانك. ما زلنا لم نشرح حديث النبي، ولضيق الوقت لنا معها ان اعطانا الله بعمق وقفات وقفات، ولكن اكرره عليكم. روى الامام احمد في مسنده عن عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا طالب علم إلا سددته ورشدته، ولا أسيرا مأسورا فيك إلا أحسنت خلاصه، ولا مجاهدا فيك إلا نصرته. اللهم احسن دماءنا وأمنا في أوطاننا، وصب علينا في مصرنا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، وصب علينا في مصرنا الأمن والأمان صبا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم امنا في اوطاننا، وامن بلاد المسلمين، واحقن دماءنا، واجعل مصرنا امنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل مصرنا امنا مطمئنا من كل سوء. اللهم اجعل بلدنا هذه امنا مطمئنا من كل سوء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه. الله أكبر.